وتمشي هذه المشية، فعلى المرء أن يتذكر من هو، وأنه يذهب إلى الغائط كل يوم عدة مرات حتى لا يفتري على الله ويعرف أين موضع قدمه. لأجل هذا تكررت الآية مرتين، يخوفهم حتى يكفوا ويرتجعوا، فإن لم يكفوا ويرتجعوا تنزل بهم إلى ما يعلمون. إذا كان لا يتصور يوم القيامة، عنده ضعف في التصور، لا يتصور هول هذا اليوم، فلا أقل من أن يتصور الشيء القريب منه والمثل الداني منه وهو أصله. فإذا اعتبر المرء بذلك وكان صاحب ضمير الحي، كف ورجع ولم يرفع طرفه إلى السماء حتى يموت حياء من الله عز وجل. قضية الحجاب التي يثيرونها بمناسبة العيد القومي الثالث للمرء، تقول امرأة، اي والله امرأة هي التي تتكلم الآن وترد على سيد الأزهر وترد على المصر بحرية الله وهي لا تعرف ما تقول، تقول البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ما عدا أبي داود وأم الفتحة قلتين كده، الذي كان في القرن الثالث الهجري، كأن البخاري من الصحابة، كأن البخاري من القرن الأول الهجري، وكأن بقية الأئمة الستة من القرن الأول الهجري، لكن أبو داود المتأخر خالف عنهم ده اللي بيقرن الثالث الهجري وتحط بين قوسين هو اللي روى الحديث. ولا تعلم المرأة طبعا أن هؤلاء جميعا كانوا في القرن الثالث الهجري. ومنذ متى وأنتم تحترمون البخاري؟ منذ متى وأنتم ترفعون رؤوسكم للبخاري؟ أنتم تقولون البخاري في أحاديث مكذوبة عندما يخالف هواكم، فإذا وافق هواكم قلتم رواه البخاري. حديث أسماء رضي الله عنها لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، وقال أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح النبو منها إلا هذا وهذا وشرع الوزير في السجن. تقول إن فيه واحد اسمه خالد بن زريع روى الحديث عن عائشة ولم يرها قصر. شفت بقى المرأة على الجرح والتعديل، تقول خالد بن زريع ده لم يدرك عائشة، طب وعايزة إيه ورا القصة دي؟ طب ده هذا الحديث برغم ضعفه، هو حديث ضعيف ليس صحيح، هذا الحديث برغم ضعفه هو متمسك الذين يقولون بجواز كسر رجل الكفين. طب المرأة بتضعف الحديث ليه؟ مع ان الحديث المفروض هي لا تضعفه، المفروض ان هو الحديث ده مستندها. طب لماذا تضعفه؟ تضعفه لانها لا تريد الثمار كمان، يعني النقاب ده خلاص انتهينا منه، والخمار اللي هو كف دور الوجه والكفين هي ايضا لا تريد، هي احنا في القرن الواحد وعشرين ان المرأة لازم تمشي لأحدث التسريح وتمشي لابسة نص خم وتمشي لابسة جيبة لحد ركبتها، يعني حتى الحديث هي لا تريد عمالة تضعف فيه. طيب ايه الحجاب عندك؟ قالك الحجاب المذكور في القرآن هو الذي في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب ده عبارة عن جدار، باب، ستارة. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقالت ان الكلام ده في الأيام ما كان الفتق مليين المدينة، إنما إحنا رضي الله عنا جميعا ليس فينا فاسد ولا فينا مرتد ولا فينا رفيق الدين، كلنا أئمة أساطير جبال في الإيمان والتقوى. عشان كده المرأة تخرج بأحدث تسريحة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو ده المطلوب. ألا فلتعلموا أن هذه الآية فيها أكبر دليل على فرض الحجاب. من الذي خوفت بهذه الآية؟ الذي خوصب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. قال الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم مؤدبا لهم وإذا سألتموهن متاعا، المتاع أي شيء يخطر لك، سؤال فقهي، استشارة، أي شيء يخطر لك وتريد أن تكلف أمهات المؤمنين كلمها من وراء حجاب. مع أن أمهات المؤمنين